تفسير الآية 267 من سورة البقرة، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. أي: يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة. أنفقوا دائما عندما تنفقون أي نوع من نفقة، من طيبات جمع طيب، ما كسبتم بأعمالكم، والطيب هو كل جيد، ميسر، معتدل، متوسط، نافع، مسعد، وهو قطعا حلال، أي سمح به الله ولم يحرم، أي يمنع لضرره ولتعاسته، ولم يحصل عليه بمعاملة محرمة. وكذلك أنفقوا من طيبات ما أخرجناه لكم من الأرض وعاوناكم على إخراجه بقدرتنا وعلمنا وفضلنا وكرمنا ورحمتنا من زروع ومعادن وغيرها، فهذا هو ما ينشر السعادة بين الجميع في الدارين. قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي هذا مزيد من التأكيد على إنفاق الطيب، أي ولا تقصدوا الرديء من كسبكم بكل أنواعه لكي تنفقوه، والخبيث أيضا هو ما كان ضارا لا نافعا وتستقدره النفس السليمة ولا تستطيبه، وكذلك ما كان حراما أي لم يسمح به الله، أي منعه لضرره ولتعاسته، وتم الحصول عليه بمعاملة محرمة. قوله تعالى: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي ولن تأخذوا هذا الخبيث وتقبلوه لأنفسكم بسبب رداءته وضرره إلا أن تغلقوا أعينكم عما فيه من خبث وتتغاضوا عنه. إن هذا ولا شك مما ينشر الكآبة والتعاسة بين الناس، إنه إذا كان هذا حالكم في قبول ما هو رديء، فكيف تقدمونه لغيركم؟ إن من شأن المسلم الذي يعمل بكل أخلاق الإسلام لا يفعل لغيره ولا يعطيه إلا ما يحب أن يفعله لنفسه ويعطى له، فهذا هو العدل وحسن الخلق المسعد للجميع في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: واعلموا أن الله غني حميد، أي واعرفوا وتذكروا دائما ولا تنسوا مطلقا أن الله هو وحده كامل الغنى، لا يحتاج لأي شيء، بل له كل السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو الذي يغني كل خلقه، ولن يتأثر ملكه بأي شيء حتى ولو كفر وبخل الناس جميعا بكل شيء، فهو لا يشجعهم على الإنفاق لحاجته إليه حتما، ولكن لفقرهم هم لهذا الإنفاق، أي لاحتياجهم له ولأجره في الدارين، إذ بالتعاون فيما بينهم يسعد ويقوى ويرقى الجميع، بينما بعدم الإنفاق تحدث الأحقاد والمنازعات فيضعفون ويتخلفون ويتعسون، والجميع يحتاجون احتياجا تاما لربهم الرزاق الوهاب الكريم الرحيم في كل أوقاتهم وكل شؤونهم. ولولا رعاياته ورحماته وأرزاقه لأصابهم الفقر وكل سوء ولتعسوا تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم. وهو تعالى حميد أي محمود مستحق للحمد دوما من كل خلقه على كل نعمه ورحماته وتيسيراته وتشريعاته، حتى ولو لم يحمده أحد من البشر، وسواء حمده الحامدون أم كفره الكافرون منهم، وهو أيضا كثير الحمد والشكر للمحسنين، فيزيدهم في مقابل إحسانهم القليل إحسانا وخيرا كثيرا، فتكون أمور دنياهم كلها محمودة مشكورة حسنة، حسنة النتائج سعيدة النهايات. ثم يكون لهم في أخراهم ما هو أعظم سعادة وأتم وأخلد.